المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة العشرون. ثم الأبي وردي زكى خصالا، سعيدة فحقق المقالا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الأبي وردي هو محمد بن محمد بن أبي بكر أبو الفتح، نزيل القاهرة، كان مكثرا للسنة مكرما. روي أنه لم يفق من الطلب إلا والمنية قد فاجأته. علم الوجيه ذا فتى سليمي، جال خلال الأثر الكريم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى سليم هو منصور بن سليم بن منصور بن فتوح، الهمداني الإسكندراني الشافعي، أبو المظفر بن العماد الحافظ محب الثغر، كان إماما حافظا دينا أمينا. وبعده ابن أنجب السلام، ذاك فتى الساعر رضي الكلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الساعي هو علي بن أنجب بن عثمان بن عبيد الله البغدادي، أبو طالب بن الساعي، خازن كتب المنتصرية، كان إماما مبرزا على أقرانه. عز الإمام العلم النواوي، خبرته وفية الفتاوي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: النواوي يحيى بن شرف بن مير بن حسن بن حسين بن محمد ابن جمعة بن حزام الحزامي الحوراني النواوي، أبو زكريا، الحافظ القدوة الإمام شيخ الإسلام، كان فقيه الأمة وعلم الأئمة، مات بنوى ودفن بمقر والده رحمه الله. عبيد الإسعرد ذا المفيد، بدا صلاح خيره فجود. عبيد الإسعردي ابن محمد بن عباس بن محمد أبو القاسم، نزيل القاهرة ومفيدها، كان حافظا مفيدا ثبتا. الطبري أحمد الوفي، خبرته درية صفي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الطبري أحمد ابن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري، ثم المكي الشافعي الحافظ، فقيه الحرم أبو العباس، ويقال أبو جعفر، المنعوت بمحب الدين، كان محدث الحجاز ومفتي الحرم، ومن الثقات الأثبات، ومصنف كتاب الأحكام في عدة مجلدات. بعد الشريف أحمد النقيب، العز ذا المؤرخ الأديب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الشريف أحمد النقيب هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني الحلبي ثم المصري، أبو العباس، بقية السادة الأشراف، كان حافظا مؤرخا ذا فضل وآداب، وأحمد بن الظاهر المخرج خلاله صالحة ومنهج. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد ابن محمد بن عبد الله الحلبي، أبو العباس بن الظاهري، مولى الظاهر غازي بن يوسف، كتب عن 700 شيخ، وكان ثقة بارعا. محمد ذا ابن دقيق العيد، بديع ذكر المذهب السعيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد ابن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المالكي الشافعي، أبو الفتح الحافظ العلامة الإمام، أحد مشايخ الإسلام. كان يفتي بالمذهبين ويدرس بمدرسة الفاضلي على الشرطين، وكان آية في الإتقان والتحرير مع كثرة تلاوة وتهجد وشفقة على الطلبة وبرهم بزيادة. هذبه ذكاؤه الدمياطي، ثم أبو جعفر الغرناطي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الدمياطي هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن ابن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي التوني الشافعي أبو محمد الحافظ الفقيه النسابة أمير المؤمنين في الحديث. كان حافظا ثقة كبيرا متقنا لم يخلف بعده مثله. ذا أحمد فتى الزبير العاصمي، حكمته ذيلها فسالمي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الغرناطي ذا أحمد هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي أبو جعفر الغرناطي النحوي، كان حافظا علامة أستاذ القراء ثقة عمده.